أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث من أقسام ومن أغراض أهل الجنسية، أو للإشارة إلى كل الأفراد التي يتناولها اللفظ بحسب اللغة. كان الكلام في المبحث الثامن من الباب الثالث من علم المعاني. المبحث الثامن في تعريف المسند إليه بأل. قلنا آل إما عهدية وإما جنسية، لأن آل إما أن تشير إلى الحصة وإما أن تشير إلى الماهية والحقيقة التي تنطبق على الحصة. آل إن أشارت إلى الحصة المعهودة فهي آل العهدية، وآل إن أشارت إلى الماهية والحقيقة والجنس فهي آل الجنسية. إذن آل إما أن يكون مصحوبها ومدخولها الحصة المعهودة فهي آل العهدية، وإما أن يكون مدخول آل ومصحوب آل هو الطبيعة الحقيقة الجنس الماهية فهي آل الجنسية. واضح. أما بالنسبة إلى آل التي يكون مدخولها الحصة المعهودة، نقول سبب العهد والتعيين والتعريف إما أن يكون الحضور إما أن يكون شيء حسي فهي آل الحضورية، وإما لا يكون أمر حسي لكنه علم سابق، وجود ذهني سابق، فهي آل العهدية الذهنية الخاصة، آل العهد الذهني الخاص. وإما أن يكون سبب التعيين والتعريف ذكر سابق على آل، فتكون آل العهدية الذكرية. الذكر على نحوين، إما بالتصريح باللفظة فهي آل العهدية الذكرية التصريحية، وإما لا التلويح والإشارة والكناية فتكون آل عهدية ذكرية كنائية تلويحية. هذا تمام الكلام في آل العهدية وقد تكلمنا عنها. أما بالنسبة إلى آل الجنسية، هذه فهرسة عامة للمباحث. أما بالنسبة إلى آل الجنسية، قلنا هي آل التي تشير إلى الطبيعة، إلى الماهية، إلى الجنس، إلى الحقيقة، فهي على ثلاثة أقسام. إما أن تشير إلى ذات الطبيعة ونفس الطبيعة بما هي هي من دون أي نظر إلى الأفراد، لا بالعموم ولا بالخصوص، فهي آل الحقيقية آل الجنسية، التي للماهية، يعني تشير إلى ذات الماهية، ذات الطبيعة، ذات الجنس، ذات الحقيقة، من دون نظر إلى أفراد الحقيقة، أفراد الماهية، أفراد الجنس، أفراد الطبيعة. واضح؟ كقولك الإنسان حيوان ناطق، تنظر إلى طبيعة وماهية وحقيقة وجنس الإنسان. الرجل أقوى من المرأة، يعني حقيقة وطبيعة وماهية الرجل. واضح ولا؟ من دون النظر إلى المصادق ومن دون النظر إلى الأفراد. واضح؟ وأحيانا هذه أل تعقل لها أل الجنس، أل الحقيقية، كما لو قلت ماذا؟ بيع العقار أفضل من بيع الثمار. حقيقية إذا تبيع عقارات تصير تاجر، غير إذا تبيع فواكه تخيس عليك. واضح ولا؟ عندنا آل أحيانا صحيح هي تشير إلى الطبيعة والماهية والجنس والحقيقة، لكن لا بما هي هي، وإنما تشير إلى انطباق الماهية على فرد غير معين، فرد مبهام، ونخاف أن يأكله الذئب، نريد أن نطبق ماهية وحقيقة وجنس الذئب على فرد من الأفراد للذئب، لكن هذا الفرد غير معين. واضح ولا؟ ادخل سوقا من الأسواق، ادخل السوق يعني سوق من الأسواق، تريد أن تطبق مفهوم السوق، طبيعة السوق، ماهية السوق، حقيقة السوق، جنس السوق على فرد، لكن هذا الفرد مبهم غير معين. هذه يقال لها العهد الذهني العام. لماذا سميت آل العهد الذهني؟ تشير إلى مفهوم ذهني. لماذا الذهني عام؟ لأنه غير معين، ولذلك يتعامل معها ومع مدخولها معاملة النكرة. لماذا؟ لأنه بحكم النكرة لا يوجد فيه تعيين. ادخل السوق، أكله الذئب، ذئب من الذئاب، سوق من الأسواق، لا يوجد تعيين. واضح؟ إذن المدخول حكمه حكم النكرة. الصورة الثالثة التفتوا إليها. الصورة الأولى مدخول أل يشير إلى الحقيقة بما هي هي من دون نظر إلى أفراد. الصورة الثانية إشارة إلى الحقيقة المنطبقة على فرد غير معين. صورة ثالثة إشارة إلى الحقيقة المنطبقة على جميع الأفراد، على كل الأفراد. هذه يقال لها الاستغراقية، الشمولية، مثل أكرم العلماء. العلماء هنا الاستغراقية، يعني ماذا؟ أنت تريد أن تطبق مفهوم العلماء على جميع أفراد العلماء، على جميع مصادق العلماء، فأنت أولا وبالذات تنظر إلى الطبيعة، إلى المفهوم، إلى الماهية، إلى الحقيقة، إلى الجنس، وتريد تطبيق جنس العلماء على جميع الأفراد، تستوعب جميع الأفراد، تستغرق جميع الأفراد، تشمل جميع المفراد والمصادق، فهي الشمولية الاستغراقية. ما هو أبرز دليل من دلائلها؟ أبرز دليل صحة حذف ال ووضع لفظة كل مكانها. اكرم العلماء، يعني اكرم كل العلماء، كل عالم. واضح او لا؟ عالم الغيب والشهادة يعني عالم كل غيب، عالم كل شهادة. واضح؟ والعصر ان الانسان لفي خسر، يعني والعصر ان كل انسان لفي خسر. واضح؟ لكن التفتوا يا اخوة، نحن من اين نفهم الشمول والاستيعاب لجميع الافراد؟ من القرائن. هذه القرائن اما لفظية واما حالية، ببركة القرائن اللفظية او الحالية نستكشف ان الاستغراقية شمولية. واضح؟ كيف القرينة الحالية؟ عالم الغيب والشهادة، انت في مقام مدح الله عز وجل، واذا تمدحه تقول عالم كل غيب وكل شهادة، لو بعض الغيب وبعض الشهادة ايهما اوفق بالمدح؟ عالم كل غيب وكل شهادة. فمن قرينة المدح وكونك في مقام المدح تفهم ان ال شمولية، ال استغراقية. واضح؟ واحيانا لا، ببركة القرينة اللفظية. والعصر ان الانسان لفي خسر، انت ما تدري الانسان يقول ماذا على نحو القضية المهملة. السور لم يذكر سور القضية، هكذا قرأنا في المنطق، لم يقل ان كل انسان في خسر، ولم يقل ان بعض الانسان في خسر. هذه قضية مهملة، كل وبعض، هذه سور القضية اهمل. يقولون القضية المهملة في قوة الجزئية، هذا في المنطق، يعني ان الانسان في خسر في قوة قولك ان بعض الانسان في خسر. لكن يا اخي الانسان، هذه الالف واللام تفيد الشمول، يعني كل الانسان او لا ما تفيد الشمول؟ الجواب تفيد الشمول. لماذا؟ ببركة القرينة اللفظية جاءنا استثناء، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. واضح او لا؟ يا اخي اذا لم يكن المراد كل انسان في خسر وخسارة، لا يوجد داعي للاستثناء. فالاستثناء استثناء الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يدل على ان المراد من الانسان كل انسان. فببركة القرينة اللفظية وهي الاستثناء استكشفنا ان المراد من الاستغراق والشمول لجميع المصادق، الاستيعاب لجميع المصادق. واضح؟ لكن يا اخوة هذه الاستغراقية حقيقية، وعندنا في مقابلها استغراقية مجازية عنائية ادعائية. حينما نقول جمع الامير الصاغة، حينما نقول جمع الامير التجار، يعني كل تجار العالم، كل صاغة العالم، لا، يعني تجار المملكة، صاغة الدولة. واضح او لا؟ من باب المجاز والتوسع، يعني جمع الامير كل الصاغة، كل التجار، مو المراد كل تجار العالم، مو المراد كل التجار من الاولين والاخرين، لا، خصوص تجار المملكة. اذا يوجد قيد، ما هو القيد؟ المملكة، الدولة. واضح او لا؟ تجار المملكة، صاغة المملكة، هذا القيد حذفناه، ادعاءان، عنايتان، مجازان. اذا الاستغراق على نحوين، اما استغراق حقيقي واما استغراق مجازي عنائي ادعائي. ما المراد بالاستغراق الحقيقي؟ يراد به كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة وبحسب القانون اللغوي. وأما الاستغراق العرفي، الاستغراق المجازي الادعاء العنائي، عرفا جمع الأمير الصاغة صاغة البلد. ما المراد بالاستغراق العرفي؟ أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العرف. إذن إما أن ندرس اللفظ بحسب اللغة وقانونها، وإما أن ندرس اللفظ بحسب متفاهم العرف وأساليبهم. إن درسنا اللفظ بحسب متفاهم اللغة واستفدنا الشمول بحسب نفس قانون اللغة فهذا استغراق حقيقي. وإن استفدنا الشمول والاستغراق والاستيعاب بحسب متفاهم العرف أساليب العرف فهذا استغراق عرفي. واضح إن شاء الله. هذا المبحث جدا عام اهتموا به، ينفع كثير في التفسير. واضح ولا؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد هذه آل ماذا تستظهر منها؟ هل تستظهر منها الاستغراق يعني كل حمد لله رب العالمين؟ هل تستفيد منها آل الحقيقية يعني ماذا؟ حقيقة الحمد وجنس الحمد وماهية الحمد لله. واضح ولا؟ هذه كلها مباحث مهمة. لله هذه اللام هل تفيد الاختصاص؟ الحمد لله يعني الحمد مختص بالله. هل تفيد لا الاستحقاق؟ الحمد لله يعني الحمد مستحق لله. واضح. هل تفيد اللام الملكية؟ الحمد لله يعني الحمد ملك لله وحده. واضح ولا؟ هذه مباحث لغوية رشيقة طريفة لطيفة ينبغي التمعن فيها. واضح. المهم شاهدنا لماذا جعلنا الأقسام الثلاثة آل الحقيقية وآل العهدية العامة وآل الاستغراقية من أقسام آل الجنسية؟ لأنها كلها تشير إلى الجنس، كلها تشير إلى الماهية، كلها تشير إلى الحقيقة، كلها تشير إلى المفهوم. لكن الحقيقية تشير إلى الجنس بما هو من دون نظر إلى الأفراد. العهدية الذهنية تشير إلى الجنس بما هو منطبق على فرد مبهم من الحقيقة. والشمولية الاستغراقية تشير إلى الجنس بما هو شامل لجميع الأفراد والمصادق. واضح إن شاء الله. نقرأ بعد. وعرفنا لماذا آل الجنسية في مقابل آل العهدية، لأن آل الجنسية تشير إلى المفهوم المنطبق على الحصة، إلى الماهية التي تنطبق على الحصة، وإما تلحظ الحصة ولا تلحظ، بينما آل العهدية تشير إلى ذات الحصة. واضح. وبالتالي هذا هو التقسيم الأدق، آل إما أن تشير إلى الحصة وإما أن تشير إلى الماهية. أدق من قولنا آل إما أن تشير إلى المصداق وإما أن تشير إلى المفهوم. زين. ثالثا، أو للإشارة إلى كل الأفراد. لاحظ كل يعني جميع الأفراد التي يتناولها اللفظ بحسب اللغة. ما دام قال بحسب اللغة فهي آل للاستغراق الحقيقي. ألف من اين نستكشف هذا الف وباء؟ من اين نستكشف انها تتناول جميع الافراد كل الافراد؟ من اين عرفنا السبب الاول؟ بمعونة قرينة حالية نحو عالم الغيب والشهادة، اي كل غائب عالم، كل غائب وكل شاهد. ما هي القرينة الحالية هنا؟ المدح، مقام المدح والقرينة الحالية. باء، او بمعونة قرينة لفظية، يعني او نستكشف العموم والشمول لكل الافراد بمعونة القرينة اللفظية نحو ان الانسان لفي خسر، اي كل انسان بدليل الاستثناء بعده بعد ان الانسان لفي، الا الذين، هذا الاستثناء، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. واضح ان شاء الله. الرابع، هذا الثالث والرابع ينبغي ان يجعل الاستغراق، اما استغراق حقيقي واما استغراق عرفي، كما اننا هناك في الصريح والكنائي قلنا كل منهما لام عهدية ذكرية. رابعا، او للاشارة الى كل الافراد لكن مقيدين بقيد، مو كل التجار، تجار المملكة مقيدين بالمملكة، مو كل الصائغة مقيدين بالمملكة. نحو جمع الأمير التجار وألقى عليهم نصائحه، أي جمع الأمير تجار مملكته لا تجار العالم أجمع، ويسمى استغراقا عرفيا. إذا ما هو المراد بالاستغراق العرفي؟ هو أن يراد كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم العار، بخلاف الاستغراق الحقيقي أن يراد كل لفظ مما يتناوله اللفظ بحسب اللغة والقانون اللغوي. تنبيهات، أخذنا التنبيه الأول بعد، التنبيه الأول ما هي خلاصته؟ ونلاحظ الاشتباه، إلا إما للعهد وإما للجنس، لام العهد إما ذكري وإما حضوري وإما علمي ذهني، ولام الجنس إما حقيقية وإما لام عهد ذهني عام وإما استغراق. تنبيهات، التنبيه الأول، علم مما تقدم أن أل التعريفية قسمان. لاحظ قال أل التعريفية لأن أل عدة أقسام، منها أل الزائدة، واضح ولا؟ احنا مو كلامنا في أل الزائدة، كلامنا في أل التي تفيد التعريف. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، واضح. القسم الأول لام العهد الخارجي، يعني لام العهد للحصة الخارجية، الحصة المعهودة في الخارج، سبب العهد إما الذكر في الكلام وإما الحضور وإما العلم المسبق. وتحته أنواع ثلاثة، يعني تحت لام العهد الخارجي، صريحي وكنائي وحضوري. هذا مو صحيح. صحيحي وكنائي هذا القسم الأول، النوع الأول، وهو العهد الذكري. المفروض يقول وتحته أنواع ثلاثة: واحد عهد ذكري وينقسم إلى صريحي وكنائي، اثنين وحضوري، ثلاثة عهد ذهني خاص، عهد علمي، واضح. والقسم الثاني لام الجنس وتحته أنواع أربعة، الأصح أن يقول أنواع ثلاثة. أولا لام الحقيقة من حيث هي، هذه نسميها لام الحقيقة، لام الجنس، اللام التي للماهية، بما هي هي، يعني من حيث هي، يعني من دون نظر إلى الأفراد والمصادر. ثانيا ولام الحقيقة في ضمن فرد مبهم، هذه ماذا اسميناها؟ لام العهد الذهن العام. بعد قال ولام الاستغراق الحقيقي ولام الاستغراق العرفي. المفروض يقول والثالث لام الاستغراق، وهو على قسمين، وهي على قسمين، لام الاستغراق الحقيقي ولام الاستغراق العرفي. واضح ان شاء الله. التنبيه الثاني من باب الكلام يجر الكلام، تكلمنا عن ال الاستغراقية، يعني تفيد الشمول والاستيعاب. واضح ولا؟ الألفاظ على ثلاثة أقسام: اللفظ إما مفرد وإما مثنى وإما جمع. واضح ولا؟ أيهما أشمل وأيهم أكثر استيعابا، المفرد أو المثنى أو الجمع؟ الجواب: المفرد هو أكثر استيعابا. كيف أكثر استيعاب وأكثر شمول؟ التفت يا أخي، عندنا لفظتان وجملتان: لا رجل في الدار ولا رجال في الدار. التفت يا أخي، لا رجل في الدار يعني ما في ولا واحد في الدار. واضح ولا؟ فإذا انتفى الفرد الواحد يصدق لا رجل في الدار لو ما يصدق؟ إذا انتفى الفردان يصدق أو لا يصدق؟ يصدق. إذا انتفى الثلاثة يصدق لو ما يصدق؟ من الثلاثة إلى ما لا نهاية، بعد يبدأ الجمع من ثلاثة فصاعدة. إذا لا رجل في الدار ينفي المفرد وينفي المثنى وينفي الجمع، ومن هنا قيل أن النكرة في سياق النفي تدل على العموم، تقول لا فلس عندي، إذا فلس ماكو، لا فلس ولا فلسين ولا ثلاثة. واضح ولا؟ أو تقول هكذا: لا دار عندي، بعد لا دار ولا دارين ولا ثلاث، لا كتاب عندي، مشكل بعد، طالب علم يدعي هجدة ومشكل بعد، لا كتاب عندي. لاحظ كتاب وفلس، هذا مو تحسبون صدق يعني، هذا من باب التمثيل. كتاب وفيل سدار ورجل كلها نكران، والنكرة إذا نوفيت وذكرت في سياق النفي تدل على الشمول والعموم، بعد ماكو شيء. واضح؟ ماكو خلق يعني لا مزاج عندي، إذا ماكو مزاج بعد يا أخي بعد لا تكلمني بعد. واضح ولا؟ إذا النكرة في سياق النفي تدل على العموم، لكن التفت حينما أقول لا رجال في الدار يعني ثلاثة ما موجودين في الدار، أربعة ما موجودين في الدار، خمسة ما إلى ما لا نهاية، لكن لا رجال في الدار تصدق إذا كان اثنين في الدار لو ما تصدق؟ تصدق. لا رجال، أقل الرجال أقل الجمع ثلاثة، فلا رجال في الدار ما تنفي الاثنين، ما تنفي وجود رجلين. بعد لو كان في الدار رجل واحد، لا رجال في الدار ما تنفي هذا الرجل الواحد. إذن لاحظ يا أخي، لا رجال في الدار تختص بالثلاثة فصاعدا ولا تنفي الاثنين والواحد، بخلاف لا رجل في الدار أشمل أكثر استيعابا، تشمل الثلاثة فصاعدا وتشمل الاثنين وتشمل حتى الواحد. إذن أيهما أشمل وأكثر استيعابا، المفرد أم المثنى؟ أيهما أكثر استيعابا، المفرد أم الجمع؟ المفرد أكثر استيعابا من المثنى وأكثر استيعابا من الجمع. تسلمون بهذا الكلام او لا تسلمون؟ المعنى اللي طرحته لا نسلم، لا نسلم، نقول بالتفصيل يا اخي، نقول بالتفصيل. واضح ولا؟ نقول بالتفصيل، لا توقعنا في الايهام. أنت مثالك، لا رجل في الدار ولا رجال في الدار. نقول نعم، المفرد إذا كان نكرة، المفرد إما نكرة وإما معرفة، واضح ولا؟ في النكرة بالخصوص صحيح، النكرة إذا جيء بها في سياق النفي هي أشمل من الجمع المنفي. يعني النكرة في سياق النفي لا رجل في الدار أعم من الجمع في سياق النفي لا رجال في الدار. لكن يا أخي، لكن يا أخي، أحيانا يكون المفرد والمثنى والجمع ليس بنكرة وإنما معرفة محلى بألف ولام. أحيانا تقول الرجل وأحيانا تقول الرجال، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. جيد، الرجال جمع، لهذا الجمع نكرة أو معرفة؟ معرفة. الرجل مفرد، معرفة لو نكرة؟ معرفة. قال علماء الأصول إن الجمع المحلى بالألف واللام يدل على العموم، أكرم الرجال بمثابة قولك أكرم كل الرجال، بخلاف أكرم الرجل. الرجل ما يدل على العموم، الرجل ما تستطيع أن تقول أكرم كل رجل، لكن إذا قلت أكرم الرجال تستطيع أن تقول أكرم كل الرجال. إذن نفس العرب نفس الواضع اللغوي قال لإفادة الشمول والاستيعاب هناك أدوات، من هذه الأدوات كل، من هذه الأدوات جميع، من هذه الأدوات جمعاء، من هذه الأدوات قاطبة، من هذه الأدوات إذا تأتي بالجمع وتضيف عليه ألف ولام. حينما تقول أكرم كل عالم تستطيع أن تقول أكرم كل العلماء، جميع العلماء، وأكرم كل العلماء. واضح أو لا؟ كل بمثابة لفظ جميع، بمثابة لفظ كل، هكذا نص علماء الأصول، علماء التفسير، وإن كان هذا فيه كلام هل الإطلاق من هل العموم نستفيد من ببركة الوضع اللغوي أو ببركة الإطلاق وقرينة الحكمة وتفصيل الكلام في علم الأصول. إذن الخلاصة يا أخي، الخلاصة يا أخي، أكرم العلماء وأكرم العالم، أيهما أشمل؟ أكرم العلماء لو أكرم العالم؟ أكرم العلماء يعني أكرم كل العلماء، واضح ولا؟ دل على الجام، كل العلماء تشمل الواحد والاثنين إلى النهاية، أكرم العالم فرد واحد، واضح ولا؟ إذن المفرد نفصل، نقول إما نكرة وإما معرفة، والجمع بعد والمثنى إما مفرد إما معرفة وإما نكرة. في حالة التنكير إذا نفيت النكرة فإن المفرد أعم وأشمل من إيه؟ من المثنى والجمع. لكن إذا كان هناك تعريف فالجمع أشمل وأعام من المثنى ومن المفرد، واضح؟ مو واحد يجي يمثل لك مثال نكرة في سياق النفي لا رجل في الدار ويقول لك رجل، لا رجل في الدار أعم من لا رجال في الدار، ويقول لك إذن النكرة، إذن ماذا؟ المفرد أعم وأشمل من الجمع. تقول صحيح في خصوص هذا المورد، صحيح، لكن لا نسلم أنه يعم مورد المعرفة. نقرأ هذا المقدار. التنبيه الثاني، استغراق المفرد يعني استيعاب وشمول المفرد أشمل يعني أكثر استيعابا من استغراق المثنى والجمع واسم الجام؟ ما الفارق بين الجمع واسم الجام؟ جمع المذكر السالم هكذا مدخل لنا الفارس خلنا في العربي يقولون اسم دل على أكثر من اثنين مع سلامة لفظ مفرده بزيادة في آخره نحو الزيدين والبكرين. قطر الندى الجزء الأول صفحة 65 على ما النسخة القديمة الموجودة عندي. يعني ماذا؟ لاحظ يا نشترط في الجمع، ركز على هذه النقطة، نشترط في الجمع ليه مفرد؟ الزيدون أصلها زيدون وزيدون وزيد، البكرون أصلها بكر وبكر وباكر، واضح أو لا؟ المفرد يكون سليم، البيوت أصلها بيت وبيت وبيت، واضح أو لا؟ السيارة أصلها سيارة وسيارة وسيارة، زيدنا عليها ألف وتاء في جمع المؤنث السالم وواو ونون في جمع المذكر السالم. بعض الصياغ لا مفرد لها مثل أولو، أولو ما إليها ماذا؟ ما إليها مفرد. إذا ما انطبق عليها تعريف الجمع نسميها اسم جمع. ما درسته في قطر الندى وفي شرح ابن عقيل أولا يذكر تعريف الجمع ثم يأتي بلفظة أولو وعالمون وأرضون وكل واحدة خرجت، كل واحدة خرجت الاختلال ركن من أركان تعريف الجمع، هذا نسميها اسم جمع. لاحظوا تعريف اسم الجمع، اسم الجمع يمكن تراجعون التعريف في النحو الوافي الجزء الأول صفحة 134 واقعا هذا الكتاب وافي، النحو الوافي كتاب محترم، حتى بالنسبة إلى عامل العادية والجنسية تستطيعون تراجعون الجزء الأول صفحة 183 إلى صفحة 188 كلام مستوعب في بيان وتعريف آل العهدية والجنسية. يقول هكذا اسم الجنس، اسم الجمع هو ما يدل على أكثر من اثنين وليس له مفرد من لفظه ومعناه معا وليست صيغته على وزن خاص بالتكسير أو غالب فيه. إذن هذا المدار، ليس له مفرد من لفظه وما ينطبق عليه جمع تكسير، أحيانا بعض جمع التكسير ما إليه مفرد، نساء ما إليها مفرد، ما هو مفرد النساء؟ ما إليها مفرد يا أخي، واضح ولا؟ لكن جمع، جمع تكسير، صيغة من صيغ جمع التكسير. لكن أحيانا تأتينا لفظة مثل أولو ليس لها مفرد من لفظها وليست بجمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم ولا مذكر سالم، فأولو تصير ماذا؟ اسم جامع. إن شاء الله واضح الكلام. بعد تراجعنا ويا إخوة الآن احنا ما ندرس بلاغة، ترى ندرس كل نحو، درس أمس واليوم هذا كله درس نحو، واضح ولا؟ وما أدري شلون أنا فصلت، المفروض أشخط بعد أمشي على كل حال، لأنه منركز على النكات البلاغية، أما النكات اللغوية الصرفية النحوية هذه مضت. على كل التنبيه الثاني، استغراق يعني شمول المفرد أشمل من استغراق المثنى والجام واسم الجام، لأن المفرد يتناول كل واحد من الأفراد، والمثنى إنما يتناول كل اثنين اثنين، والجمع إنما يتناول كل جماعة جماعة، بدليل صحة ماذا مكتوب عندكم؟ لا رجل في الدار، اشتباه، لا رجال في الدار. ولاحظ سبحان الله إذا تراجعوا المختصر نفس العبارة، بدليل صحة لا رجال في الدار، بالضبط نفس العبارة، القالب اللفظي هنا هو القالب اللفظي هناك، لا رجال مو لا رجل، خطأ مطبعي، صحة لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل أو رجلا، فإذا لا رجال في الدار ما تعم الرجل الواحد ولا تشمل الرجلين، بخلاف قولك لا رجل فإنه لا يصح إذا كان في الدار رجل أو رجلان، فإذا لا رجل ينفي الرجل الواحد وينفي الرجل وينفي الرجال. فإذا أعام، لماذا أعام؟ ينفي الرجل والرجلين، لا رجال ما تنفي الرجل والرجلين. وهذه القضية ليست بصحيحة على عمومها. ما هي هذه القضية؟ أول ما قال في التنبيه استغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والجمع واسم الجام، ليست على عمومها. ما نسلم مو في كل الموارد، مو في عموم الموارد، وإنما في خصوص مورد النكرة في سياق النفي. وأما إذا كان معرفة بالعكس الجمع أشمل من المفرد، وهذه القضية يعني استغراق المفرد أشمل من استغراق المثنى والجمع واسم الجمع ليست بصحيحة على عمومها، بل هي صحيحة في خصوص النكرة في سياق النفي، وإنما تصح في النكرة المنفية دون الجمع المعرف باللام. الجمع المعرف باللام بالعكس أعم وأشمل من المفرد المعرف باللام، لأن المعرف بلام الاستغراق يتناول كل واحد من الأفراد، نحو الرجال قوامون على النساء، يعني كل رجلين قوام على كل امرأة، واضح ولا؟ كل الرجال قوامون على كل النساء. لاحظوا هنا هذه صيغة من صيغ العموم، صيغة من صيغ العموم. يقول ماذا مكتوب عندكم؟ بل هو في المفرد أقوى، واضح؟ هذا اشتباه. بل هو نرجعها على ماذا؟ على الاستغراق. بل هو الاستغراق، المفروض العبارة هكذا، بل هو يعني الاستغراق في الجمع أقوى من المفرد. واضح العبارة؟ خطأ مطبعي هنا، وهذا موجود حتى في النسخة القديمة. بل هو في المفرد أقوى، المفروض يعني بل هو يعني الاستغراق والشمول في الجمع المحرف باللام أقوى من المفرد المعرف باللام، واضح؟ كما دل عليه الاستقراء تتبع كلمات العرب، وصرح به أئمة اللغة وبعد وأئمة الأصول وبعد وعلماء التفسير في كل ما وقع في القرآن العزيز. والدليل على أن اشتباه مطبعي أنه حتى في الآيات اللي يستدل بها يأتي بالجمع ما يأتي بالمفرد، واضح ولا؟ نح أعلم غيب السماوات والأرض، الشاهد السماوات يعني كل السماوات، والله يحب المحسنين، شاهدنا المحسنين يعني كل المحسنين، وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء يعني كل الأسماء كلها، هاي الأخرى توكيد، إلى غير ذلك من آية الذكر الحكيم كما في المطولات، واضح ولا؟ التنبيه الثالث يا أخي التفت، إما نعرف المسند وإما نعرف المسند إليه لإفادة التخصيص. هو الغفور الودود، هو معرفة هذا مبتدأ، والخبر الغفور الودود، الغفور الودود تفيد مادة التخصيص، يعني الله هو اختص بالمغفرة وبالود، واضح ولا؟ فإما أن ندخل الألف واللام على المسند إليه حتى نفيد ماذا إلى المسند، هو الغفور الودود هو مسند إليه، والغفور الودود مسند، نريد نخصص ماذا المسند إليه الله بالمغفرة وكذا، وأحيانا بالعكس، إما أن نخصص المسند إليه بالمسند وإما أن نخصص المسند بالمسند إليه. هذا التخصيص إما حقيقي وإما عنائي الدعائي، إما على سبيل الحقيقة وإما على سبيل ماذا الادعاء والمجاز، واضح ان شاء الله. ان شاء الله التنبيه الثالث يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.